فإنه يكون بذلك متبعا لخطوات الشيطان. فإذا استدرجه الشيطان بترك بعض شريعة الله عز وجل فقد يستدرجه إلى الانسلاخ من دين الله عز وجل. وذلك أن الشيطان عدو للإنسان، عدو مبين، هو عدو ظاهر وبين العداوة، فيستدرج العبد حتى يبعده عن دين الله عز وجل ويسلخه عن الإيمان به. قال سبحانه وتعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فمن ضل ومال عن شريعة الله عز وجل فالله جل جلاله عزيز حكيم جل جلاله، لا يضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما النفع للعباد. فالله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب جل جلاله وحكيم في شرعه وفي أمره. قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فمن ترك الدخول في الإسلام واتبع خطوات الشيطان ينتظر بعد ذلك أي شيء؟ الأعمار قصيرة والموافاة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. فالرجعى إلى الله سبحانه وتعالى مهما فعل العبد وطغى وبغى وتخفف من شريعة الله واتبع خطوات الشيطان، فإن المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى، فينبئ الله سبحانه وتعالى كل عامل بما عمل ويجازيه على أعماله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وفي هذه الآية وصف الله سبحانه وتعالى بالإتيان، وصفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه يؤمن بها على ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعانيها معلومة، معاني الصفات ومعاني أسماء الله سبحانه وتعالى المعاني معلومة، وأما الكيفية فهي مجهولة، الكيفية مجهولة، والكيفية هي التي يفوض علمها إلى الله عز وجل، وأما المعاني فإنها معروفة معلومة. فإن الله سبحانه وتعالى خاطب العباد بما يعرفون وبما يعلمون، وأمرهم بالتدبر لكلامه، وهو كتاب عربي معروف، معروف المعاني. فما جاء عن السلف وقد أورده رحمه الله البغوي هنا في الإيمان بها والسكوت عن معانيها، المقصود السكوت عن معانيها السكوت عن الكلام عن الكيفيات، كيفيات الصفات، وإلا فإن معاني الصفات ومعاني أسماء الله سبحانه وتعالى محكمة معلومة في كلام الله عز وجل وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى من حكمته جل جلاله أرسل المرسلين وأعطاهم من الآيات والبينات ما على مثله يؤمن البشر. والأمم السابقة كانوا يسألون أنبياءهم سؤال اقتراح فيقترحون عليهم الآيات، وفي بعضها يجيبهم الله سبحانه وتعالى ويعطيهم ما سألوا وما اقترحوا، وفي بعضها لا يجابون عليه. ومع تلك الآيات الكثيرة والمتوافرة إلا أن كثيرا منهم ما زادته هذه الآيات إلا نفورا وبعدا عن الله عز وجل وتجبرا وتكبرا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، قال هنا نعمة الله كتاب الله وعهد الله. ولا شك أن أعظم النعمة نعمة إنزال الكتب وبيان الشرائع، بيان الله سبحانه وتعالى للشريعة، فهي من نعمة الله عز وجل، والآية عامة فتدخل فيها كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. من بدلها بكفرها وعدم الإيمان بها واستعمالها في ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإن الله شديد العقاب، يعاقب من هذا شأنه ومن بدل نعمة الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. فالكافر قد فتنته هذه الدنيا وتملكت قلبه، فهو يعمل لأجلها ويترك لأجلها ويرضى لأجلها ويغضب لأجلها، لأنها قد تملكت عليه هذه الدنيا، فهو لا يرى إلا هذه الدنيا. وشأن الكفرة كما قال القائل: خذ من الدنيا بحظ قبل أن ترحل عنها، فهي دار لست تلقى بعدها أفضل منها. هذا شأن الكافر، فهي مزينة في قلبه، عظيمة في قلبه، أنسته الله جل جلاله والدار الآخرة. ومن شأن الكفرة أنهم يسخرون من أهل الإيمان، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في الكتاب في مواطن كثيرة، وأن هؤلاء الكفرة يسخرون من المؤمنين لإيمانهم أو لفقرهم أو لحاجتهم، وهذا من استدراج الله سبحانه وتعالى لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالكفار شأنهم أنهم يسخرون بأهل الإيمان، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هؤلاء الذين يسخرون من أهل الإيمان يجازيهم الله جل جلاله بسبب إيمانهم وتقواهم، أنه يرفعهم الله سبحانه وتعالى. قد استدل بهذه الآية على أن الجنة في أعلى عليين، وأن النار في أسفل سافلين، وأن الجنة فوق النار، وليست هي على أرض واحدة مستوية، وإنما الجنة فوق النار، لقوله سبحانه وتعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم، فهو يرزق من يشاء من عباده بغير حساب جل جلاله، فعطاؤه جل جلاله مبارك كثير، إن كان في هداية العبد للحق والهدى، أو إن كان بالرزق، أنواع الرزق الدنيوي الذي يحتاجه العباد. قال الله سبحانه وتعالى في بيان أن الناس كانوا على دين واحد وملة واحدة، ثم وقع بينهم الاختلاف والكفر، فأرسل الله سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته، أرسل وبعث النبيين مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل المرسلين، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم، وهو المقصود به الفطرة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فمع الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، مع ذلك أرسل الله وبعث الله سبحانه وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين وآتاهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، فأنزل الله سبحانه وتعالى كتبا من عنده جل جلاله متضمنة لكلامه الشرعي، وذلك لحكمة أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فالناس يقع بينهم الاختلاف ويحتاجون إلى نور الهدى ونور الكتاب حتى يحكم بينهم. قال سبحانه وتعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فكان سبب الاختلاف البغي والحسد الذي وقع في قلوبهم، ولكن الله سبحانه وتعالى من على أهل الإيمان بالهداية إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جل جلاله، فهو الهادي وحده جل جلاله هداية التوفيق وإلهام، لا يهدي إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمقصود هنا بهذه الهداية هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي للأنبياء والمرسلين ولعباد الله الصالحين من الدعاة إلى الخير، فإن هؤلاء يهدون هداية دلالة وإرشاد، كما قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يمتحن ويختبر أولياءه ويبتليهم أشد ما يكون من البلاء، فإن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، فلا يدخلها إلا أهل الإيمان الصادقين مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد على قدر إيمانهم، فمن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، ولذلك فإن الأنبياء أشد الناس بلاء. قال سبحانه وتعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وهذا من البلاء العظيم، أنه تأتيهم من البأساء والضراء والزلزلة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان في سورة الأحزاب وفي غزوة الخندق، قال سبحانه وتعالى: وزلزلوا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا من البلاء الذي يقع لأهل الإيمان حتى يختبر الله ويمتحن الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم، وذلك أن بعض الناس يعبد الله على حرف، على شك وعلى ريب، يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به طالما أنه في عافية وفي رخاء من العيش، فإنه يأنس بهذا الدين ويتمسك به، فإن أصابه بلاء ترك ونكص على عقبيه وانقلب على وجهه، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. قال سبحانه وتعالى: في شدة البلاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، كأنهم تأخروا النصر وما موعد الله سبحانه وتعالى به أنبياءه، فكان الجواب من الله سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. فنصر الله سبحانه وتعالى قريب، والله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ذكر البغوي رحمه الله أن أهل التفسير جعلوا هذه الآية من قبيل المنسوخ، وأنها نسخت بآية الزكاة، وقد يقال أن هذه الآية محكمة في غير الزكاة، فمن أراد أن ينفق نفقة يتصدق بها صدقة تطوع، فإن أولى الوجوه في الإنفاق وبذل المال في شأن الوالدين، وهذه من الآيات التي تبين فضل الوالدين ومكانة الوالدين عند الله سبحانه وتعالى. فالآية لم تبين أن الوالدان في هنا فقراء ومحتاجون، فإذا كان الوالد فقيرا والأم فقيرة وجب الإنفاق عليهما، فهذه الآية عامة في الوالد إن كان غنيا أو فقيرا، فهذا في فضل الصدقة وفضل الإهداء وبذل المال في الوالدين وللوالدين، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذه وجوه من وجوه الإنفاق العظيمة التي يثيب الله سبحانه وتعالى من أنفق فيها. قال جل جلاله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. إذا تذكر العبد هذا قاده لفعل الطاعة والاستمرار عليها. قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا فيه حكم الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله منه ما يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والجهاد هو أعظم وسيلة أو من أعظم الوسائل في الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبلغ هذا الدين لكل أحد. فمن وقف وحال بين المسلمين وتبليغ دين الله جل جلاله فإنه يدفع بالأخف فالأخف، فإن لم يكن إلا القتال والجهاد فليكن فهو فرض كفاية. وفي بعض الصور يكون فرض عين، كما إذا دهم الكفار بلاد المسلمين، أو إذا استنفر الإمام المسلمين، أو استنفر أحدا منهم وأعيانا منهم وجب عليهم وفرض عليهم فرض عين. وإذا حضر الصف في القتال فإنه يكون والحالة هذه فرض عين عليه. قال سبحانه وتعالى في بيان أن القتال والجهاد قد يكون مكروها على النفس من جهة أن العبد يخاف أن يؤذى وأن يبتلى في جسده وفي ماله، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الكره قد يكون فيه خيرا كثيرا، لأن العبد وأن الناس جميعا لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم جل جلاله ما يصلح العبد وما هو خير له. ثم بين الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها ما وقع في من بعض الصحابة من القتال أو القتل في الشهر الحرام، وعير بذلك الكفار أهل الإسلام، مما أنه لم يكن ذلك في من علم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه، وإنما وقع باجتهاد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكفرة عيروا المسلمين بذلك، فرد الله جل جلاله هذا الكلام على الكفار، فقال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهذه الأمور العظام وقعت من الكفرة ومن مشركي العرب وكفار قريش، وهم بعد ذلك يعيرون المسلمين على اجتهاد وقع من آحاد منهم وأعيان منهم ولم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الله سبحانه وتعالى ضلال هؤلاء الكفرة وأنهم يكيلون بميزانين مختلفين، فإذا كما قال سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم يعيرون المسلمين بما وقع منهم، وهؤلاء قد أقدموا على جرائم عظيمة في الأشهر الحرم من القتال وصد الناس عن البلد الحرام والكفر بالله سبحانه وتعالى وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله جل جلاله أن الفتنة أكبر من القتل. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن شأن الكفرة أنهم مقيمون على مقاتلة أهل الإيمان حتى تحقق لهم الغاية، وغايتهم من ذلك أن يردوا المسلمين عن دينهم. ثم توعد الله سبحانه وتعالى من يرتد عن هذا الدين، قال سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن يرتد عن دين الله لن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان فضل من آمن به وهاجر وجاهد في سبيله أن هؤلاء هم الذين يستحقون أن يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن غيرهم من من ساء عمله إن رجا رحمة الله فإن ذلك من قبيل الأماني، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فهذه الآية تبين من يستحق مرتبة الرجاء وأنه يرجو رحمة الله ويرجو مغفرة الله، فإن هؤلاء من قدموا أعمالا طيبة وأعمالا صالحة من الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم من أقبل عليه وتاب، كما قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.